إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الجمعة الماضية عن الخلق الذميم الحسد، ومما هو شبيه به ومن بابته العين. والعين نظر باستحسان قد يشوبه شيء من الحسد، ويكون الناظر خبيث الطبع، فالعين تشترك مع الحسد في الأثر ويختلفان في الوسيلة. فالحاسد قد يحسد ما لم يره، وقد يحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه، ومصدره تحرق القلب واستكثار النعمة على المحسود، ويتمنى زوالها عنه أو عدم حصولها له، وهذا غاية في الخسة والدناءة. والعائن عباد الله، العائن لا يعين إلا ما يراه، وما هو كائن بالفعل، ومصدره انقداح نظرة العين، وقد يعين ما يكره أن يصاب بأذى، كولده وماله وحبيبه، بل ونفسه أيضا، كما قال قائلهم: خذي عوذة مني لعينيك، إنني أخاف على عينيك مني الدواهية، أخاف على عينيك عيني، إنها يرينهما أحلى من أهلي وماليا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العائن والحاسد يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه، والعائن فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته، والحاسد يحصل له ذلك عند غيب المحسود وحضوره أيضا. ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال، وإن كاد لا يكاد ينفك من حسد صاحبه، وربما أصابت عينه نفسه. وقد ذكر بعض المفسرين أن قول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، المراد به الإصابة بالعين، فأرادوا أن يصيبوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه قوم من المشركين العائنين وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حجته، لكن الله حفظه تعالى بعصمته. وما وصى النبي يعقوب عليه السلام بنيه بالتفرق عند دخول الأبواب إلا اتخاذا لأسباب دفع العين، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: إنه خشي عليهم العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه. فالعين عباد الله لها تأثير بإذن الله في جسد المعيون وفي ماله وفي غير ما هنالك. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فهي حق لا مماراة فيها ولا تشكيك، ثابتة في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذا في الواقع. ومن عادة الناس أنهم يقولون لمن يخشون منه عينا: خمسة في عينيك. وهذا خطأ في التصور والتلفظ، ولعلهم يرجعونها إلى سورة الفلق وهي خمس آيات، لكن ذلك لا يشفع لهم في هذه المقولة، بل الحق هو التعوذ بالله من شر الحاسدين ومنهم العائنين. من شر الحاسدين ومنهم العائنون. ففي سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله تعالى من العين، فإن العين حق. فسهم العين إن أصابت غرضها بإذن الله أضرت به، فهي سبب من الأسباب، وأصله من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين. وقد يعين أو يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني كما قال العلماء. وهذا التأثير قد يضر الصغير والكبير والمال والجماد وكل ما يستحسن، وهو من أسباب هلاك النفوس ومعاناتها، وبه تهدم الأسر والبيوتات. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، ولكن العين تسرع إليهم. قال: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم. أي أنه عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس، وكانت زوجة جعفر بن أبي طالب: ما لي أرى أولاد أخي أجسامهم نحيفة هزيلة، أمن حاجة وفقر وجوع؟ قالت: لا، ولكن العين تصيبهم وتسرع إليهم. وفي الموطأ عن عروة بن الزبير مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البيت صبي يبكي، فذكروا له أن به العين، قال عروة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسترقون له من العين؟ بل روي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر، وحسنه بعض أهل العلم أنه قال: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، أي أنها تقتل الرجل فيدفن في القبر، وتصيب الجمل فيشرف على الموت فيذبح ويطبخ في القدر. لذلك نهى الشرع أن يضر المسلم غيره بالعين، وأرشده إلى أن يبرك على الشيء الذي يستحسنه ويعجبه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الموطأ عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار، أي موضع، فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعك سهل مكانه، أي مرض، واشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر، فقال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. فكل هذا عباد الله يدل على أن العين حق ولها تأثير بإذن الله في المعين، ومن أنكرها فهو جاهل مغرور. قال ابن القيم رحمه الله: أبطلت طائفة ممن قل نصيبهم في من السمع والعقل أمر العين، وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجابا وأكثفهم طباعا وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها، وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، إن أمر العين لا يخفى على ذي القلب السليم والعقل الصحيح، وكم يصاب بها من نفس ومال، والناس يلهثون لإيجاد سبل الوقاية منها حفاظا على أولادهم وأموالهم وبيوتهم، لكن عوض أن يحمدوا الله ويشكروه ويعبدوه ويتوكلوا عليه لجأ كثير منهم إلى ما حرم الله ونهى عنه وحذر منه. فترى الوالدة إن أصيب ولدها بل قبل أن يصاب تعلق على صدره تمائم كالتي تسمى بالخامسة، أو تكتب له حروزا لتحرزه وتحفظه من أعين الناس والشياطين. وكذا قس على ذلك كل ما يعلقه الناس في البيوت ويضعونه على سطوح المنازل كنبتة الصبار أو سلحفاة في الدار، بل في بعض الجهات يبني الرجل بنيانا شامخا وقصرا مشيدا ويجعل فوق ذلك القصر عجلة سيارة، ومنهم من يعلق على باب داره صفيحة فرس أو حمار أو غير ذلك من الألوان والأشكال، زعما منهم وبئس ما زعموا أنها الحافظة والواقية والرادة لعين الحساد. وكل هذا وشبهه من الشرك بالله تعالى، والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. روى الإمام أحمد في المسند وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي لفظ آخر أنه عن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. فاحذر يا عبد الله أن تشرك بالله في دفع العين، فإن العين لا تدفع إلا بالتوكل على الله والاعتماد عليه، لا بالتعلق بالأحجار والأشجار وسائر المخلوقات والأشياء التي يعلقها الناس على الصبيان والسيارات والبيوت ويعتقدون فيها جلب المنافع ودفع المضار. ومنهم من يلجأ إلى من يدعي رقية العين، وهو في الحقيقة يستعمل في رقياه الشرك والكفر بالله، بكلام غير مفهوم كتمتمات الكهان وعزائم المشعوذين الفجار، ولو اتخذوا لذلك عيادات ولو على صفحات وسائل الإعلام. ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. واعلم يا عبد الله، ويا من ابتليت بالحسد والعين، أن الله شرع لنا أسباباً ندفع بها الأضرار ونتوقى بها أعين الأشرار. فمن ذلك اللجوء إلى الله وتعليق الآمال به والتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. رقية المريض بالرقية الشرعية الخالية من الكلمات البدعية والأعمال الشركية المخالفة لتوحيد رب العالمين. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، أي تغير في لون الوجه من اصفرار وغيره، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. ومن تلك الرقى الشرعية ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الاستعاذة بالله من شر العائنين وشر الحاسدين. وتقدم الحديث: استعيذ بالله تعالى من العين، ولا يستبدل المؤمن ذلك بقوله: خمسة في عينيك. تعويذ الأبناء والصغار بما جاء عن محمد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أي كل داء وآفة تلم بالإنسان من جراء العين. ومن طرق علاج العين أيضا عباد الله: إن عرف العائن يقينا، إن عرف العائن يقينا أن يطلب منه أن يغتسل من غير إساءة ظن بالناس، أن يغتسل بالماء ولا يمتنع من ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. فإذا اغتسل العائن يصب الماء على الشيء المعين فيبرأ بإذن الله. وجاء بيان ذلك في حديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. فهذه بعض الطرق الشرعية عباد الله للوقاية من الآفة العينية. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شر كل عائن وشر كل حاسد. اللهم احفظنا وأموالنا وأهالينا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم أنزل عليهم شفاءك يا رب العالمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اغفر للموتى يا رب العالمين. اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم وسع لهم في قبورهم. اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم احفظ بلادنا من الفتن، اللهم احفظها من الفتن يا رب العالمين. اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.